وقفنا عند قول الحسن يعني 162 كذا. نعم 162. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الله رحمه الله تعالى، وقال ابن المبارك: من تعاطى الكلام تزندق. الكلام هو الحديث في الدين بدون الوحي، كل كلام الحديث في الدين بدون الوحي والأثر كلام، لكن بعضه صحيح مثلا اجتهاد، لكنه باب شر. إذا أنت فتحت على نفسك الرأي والكلام باب شر. ولذلك المبارك يقول: من تعاطى أي استرسل في الكلام تزندق، يقول به الأمر للزندقة. الآن اللي دينهم كله رأي وجدل وكلام وأفكار، يقول بهم الأمر إلى الزندقة. الدين عندنا ليس أفكار، الدين آثار. دين النبي محمد آثاره، نعم المطية للفتى الأخبار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس واضحة لها أنوار. أفكار وآراء وكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في المسألة قبل 15 قرن، الشمس واضحة لها أنوار. كان الإمام أحمد يحب هذه الأبيات. فإذا من تعاطى الكلام تزندق، وهذا الكلام ترى الأثر هذا خطير على أهل تويتر وأهل الإنترنت وأهل اللي يتعاطون الكلام في الدين بدون وحي، أرى وأشوف وأفكار وليش كذا وليش كذا، يتعاطونه إلين يستسهلونه ويستلذونه، كلام في دين الله بدون وحي، يحسبون الله ما يغار على دينه وأن الله تاركهم على كيفهم، يتكلمون في دينه ويخربون ويفسدون. لا، آخر شيء يتزندقوا، يبدأ يشكك في الدين، يشكك في رب العالمين، تكثر عنده الأفكار والوساوس، غالب أمرهم يؤول إلى الزندقة. إلا رجل متمسك ماسك الجادة ومرتاح مسألة الأفكار والآراء، عندك أفكار يا أخي الدنيا، فكر في الدنيا، اخترع لنا آلة، اخترع لنا سيارة، اخترع لنا شيء، تبي تفكر فكر. عندك بدعة ابتدع في الدنيا، جيب لك طريقة جديدة في الزراعة ولا في الصناعة. أما دين الله محفوظ ومحمي ومنتهي، والله عز وجل يحرسه ويعاقب اللي بيتدخل فيه، ولذلك يحرم المبتدع من التوبة ويفتحها للعاصي. المبتدع ما يتوب الله عليه ولا ينزل التوبة في قلبه، هكذا وعد توعد سبحانه وتعالى. لكن العاصي لا، العاصي ذنبه على جنبه والمبتدع ذنبه على الدين، يخرب. مثل الآن اللي أول أمرهم في الأحزاب هذه، وقالوا قيل وقالوا قيل وتعاطوا الكلام، آخر أمرهم وش صار؟ وهم لا زالوا إسلاميين، مثل الزنديق السويدان وامثاله، يقول لي الحق أعترض على الله، ولك الحق تصير يهودي نصراني، والغنوشي والقرضاوي الشريعة مو بلازم، أهم شيء الحرية، إذا الشعب أراد الشريعة ما أراد الشريعة كيف، حتى ما يصير عندنا شعوب منافقين، لازم الشعب يختار. طيب وش الفرق بينه وبين غلاة العلمانية؟ العلمانية إسلامية صارت أخبث من العلمانية الأولى، هذا زنادقة. ليش تزندقوا؟ لأنهم تعاطوا الكلام، لأن القرضاوي من سنين وكلامه كله بالرأي والفكر، والغنوشي والسويدان وفلان والعودة كلهم يتعاطون الكلام. شوف كلمة تعاطى حلوة، عند الآن في السعودية تعاطى وش تطلق عليه دائم؟ مخدرات، يقول فلان يتعاطى، بس كذا يتعاطى، تفهم منه يعني مخدرات. ابن مبارك يقول تعاطى الكلام يعني مخدرات، تزندق. نحن نقول من تعاطى المخدرات انهبل، وابن مبارك يقول من تعاطى الكلام تزندق. احذر احذر، ترى رب العالمين يحمي دينه، لا تحسب غافل عنك. تبي أنت تنفس في الدين على كيفك يكون عاقبتك هكذا. شوف وش قال هنا في الحاشية الثانية، قال عبد الرحمن المهدي: من طلب الكلام آخر أمر الزندق. قال مالك: من طلب الدين بالكلام تزندق. قال أحمد: صاحب الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. قال التستري: إنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دقة. شوف كلمة زنديق يركبها، وهذه كلمة فارسية بس التستري يعني قربها العربية، زنديق يعني وزن الدقيق من الكلام بمخبول عقله، عقله ضعيف وكلام دقيق، وقياس طبعه، وترك الاقتداء بالسنة وتأول القرآن، فسبحان من لا تكيفه الأوهام. هذا كله جمعه الهروي في كتاب النفيس اسمه ذم الكلام وأهله، كل الآثار هذه وأعظم منها جمعها في هذا الكتاب العظيم. نعم. وقال المبارك: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. مسكين اللي حضر دروس مبتدعة ولا أهل أحزاب، الله مسكين رايح جايب سيارته والملائكة أصلا المجلس اللي فيه مبتدع ما يحضرون، لأنهم يحبون المكان النظيف النزيه. فقال ابن مبارك: لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، انظر مع من مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليه اللي جالس، إلا واحد ما يدري عنهم وقف حسبه درس خير وجلس، تبعثون عن نيات. أما مبتدعة ولو كانوا يدرسون الحديث، مبتدعة لا ينظر الله إليهم حتى ينخلعوا عن بدعتهم هذه، لأنهم محاربين لله. المبتدع محارب لله، يقول أنا بخرب في دينك. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. لو واحد قال أنا ما أعرف المنافقين، نقول له: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلف. إن شفت مع المبتدعة ومع الأحزاب الضالة يروح معهم ويجي معهم يحضر دروسهم، منافق منافق. نعم. وقال محمد بن نضر، قال الفضيل عندكم في الحاشية: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف ائتلف وما تناكر اختلف. هذا حديث لا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من نفاق في قلبه، لا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من نفاق في قلبه. قال ابن بطة: صدق الفضيل رحمه الله، فإنا نرى ذلك عيانا. الله المستعان. الآن ما إلا القليل يمالئون أصحاب البدع، لكن مشكلة كما قلنا مرارا صاحب البدع عندنا الجهمي لعنه الله، الجهم بن صفوان هو المبتدع، والجعد بن درهم ترى ذاك المبتدع، وبشر المريسي، لكن ما لهم توابع. المبتدع خلوا ذولاك، هذولاك كفونا وياهم الرجال، أحمد ومالك اللي قطعوهم تقطيع، الرجال الحقيقيين هذولاك سدونا إياهم، وورثت بشر وأخبث من بشر. إذا كانوا ذولاك أشرار اللي في عصرنا أشرار الأشرار، لأن الدنيا كما قال ابن مسعود مثل الميزان، صفوة في الأول وكدرة في الأخير. حتى في البدع إذا كان ذلك أشرار اللي عندنا أشرار الأشرار، لكن أنت يبقى عليك فقط حلقة مفقودة إذا عرفت من هو المبتدع، يمكن أخوك، يمكن جارك اللي انتمى للتبليغ للإخوان للخوارج للمرجئة، هو الآثار هذه كلها فيه، هو اترك الأولين. نعم. وقال محمد بن نضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا أيضا يخاطب به أهل الإسلام عامة وأهل التويتر والإنترنت خاصة. أنت الآن تحت يد الله عز وجل وفي عصمته، ويعصمك ويمنعك من بعض الشر وكذا. إذا قلت لا أنا واثق من نفسي، وليش وش فيها أبقرأ، ورحت تدخل مواقعهم ولا إيش اسمه هذا اللي حساباتهم في تويتر، وقلت بشوف إذا إيش عنده وهذا إيش عنده وهذا، وتصغي بسمعك، اللي يحصل تلقائيا عقوبة لك على أنك واثق من نفسك. خلاص واثق من نفسك يعني أن تركت يد الله عليك واعتمدت على نفسك، توكل إلى نفسك. وإذا وكلت إلى نفسك ثانية واحدة هلكت. نفسك وشي مجمع الجهل والظلم. رب العالمين هو اللي يعصمك ويحميك من الشر، إلا إذا أنت والله تكبرت وقلت لا أنا واثق من نفسي، خلني أقرأ وأشوف، رح شف. وما تجد واحد دخل عليهم إلا كما قلنا مرارا خرج وهو ناقص مو بزايد، هذا إذا ما ذهب دينه كله. نعم. وقال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر. يقول الفضيل: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، حظه هو متقدم في طبقة سفيان وابن مبارك، الخيار كلهم أصحاب سنة، لأن أهل البدع في وقتهم كانوا أرذال أنذال، ما حد يعبرهم. شوي شوي شوي صاروا أهل البدع هم المفسرين وهم المحدثين وهم الفقهاء هم الشراح هم الخيار. عندنا الآن يقول لك يا أخي هذا خيار العلماء، كيف تبدعهم؟ طيب خيار العلماء يتهم رب العالمين ويجحد صفاته ويلعب ويعطل ويخرب ويتبرك بالصالحين، هذا ولا خيار العلماء؟ بئسة الأمة لهذه خيار علماء. قال: ينهون عن أصحاب البدع، ثم قال: صاحب السنة ولو قل عمله أرجول، وصاحب البدعة أصلا لا يرفع الله لعمل، جاهد ويألف ويكتب ويصلي ويصوم لا يرفع الله لعمل وإن كثر، لأن في ميدان المحاربة لله، لأنه هو الآن يتعبد ربه ويحارب ربه، كيف تجي هذا؟ هو الآن يفسد دين ربه ويتعبد له، كيف يقبل الله من شيء حتى يكف عن الإفساد ويلتزم بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ عند ذلك يفتح له باب العمل والقبول. نعم. قال عبد الله بن عمر السرخسي: علم الحزن. صاحب ابن المبارك: أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما. هذا نوع من الهجر، بس عزمه وقلطه صاحب البدعة وأكل عنده أكلة واحدة، أكلة عند صاحب بدعة. ابن مبارك ليس هذا يعني نوع التشدد، لا والله، هذا هو الرحمة به. الأكلة هذه يمكن يجي بعدها صحبة ولا أكلات ثم يذهب دين، فقال: لا أكلمك 30 يوم. هجر، والهجر لابد تخبر المهجور لما هجرت، يحسبها دنيا وتعلمه هذا. فقال: لا أكلمك 30 يوم مقابل هذا الذنب. وقال: عندكم رجل كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني 2 شهر، ثم قال: لابد يخبره. وقال السجستاني: قلت لأبي عبد الله: أرى رجل من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، تعلمه أن الرجل اللي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: والمرء بخدنه. وقال الإمام أحمد: حذروا من حارث المحاسبي. وقال المروذي: إن قوما يختلفون إليه، قال: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته، فإن قبلوا وإلا هجروا، إلى آخر الآثار. يعني يمكن فعلا يجلس مع صاحب بدعة ما يدري، تعلمه وشي، تقول: ترى هذا صاحب بدعة، هذا من الحزب الفلاني الضال، من الفرق الضالة 73، لا تماشيه، لا تجلس معه، لا تحضر دروسه، لا تسمع له، إن قبل بها ونعم، ما قبل ألحقه به كما قال الإمام أحمد. نعم. وقال إسماعيل الطوسي: قال ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. إن الله يمقته، وإذا كنت معه مقتك معه، والمقت أشد غضب. وأيضا فيه ملحظ مهم: خل مجلسك مع المساكين، يعني يكون لك حظ أن تجلس مع المساكين. يمكن أكثرنا غافل عن العبادة هذه، ثم يقسو قلبه شوي شوي، تلقاه ينشأ عنده كبر هو ما يدري. الشيخ بن باز الله يرحمه كان يغدي الناس وعشيهم دائم، لكن الحاضرين كله، أحيانا يجيه سفراء وأحيانا يجيه فقراء وأحيانا، فكثير من اللي يجونه من الوجهاء يقول: والله نودنا ناكل معك، بس خل 2 صحن للوجهاء و2 صحن لعامة الناس. هذه قال له: اللي بيتعشى معي بقول تفضلوا كلكم، سفراءكم وجهاءكم وفقراءكم كلكم تفضلوا، أما اللي بفرق ما ينفرق، واللي ما وده يروح المطاعم ويروح ليه. فمسألة لابد أنك تعود نفسك أنك تحب المساكين. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، النصر والرزق معهم، هم أهل السنة منهم وأهل التوحيد، أحبهم واجلسهم معك، كل معهم، شاربهم. نعم. وقال الفضيل: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. نعم. وقال منصور بن المعتمر: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة آدم. الزندقة هي النفاق، الزندقة هي النفاق والبدع. ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح، فما أذهبها إلا الزندقة. إذن ما يأتي غزو خارجي يذهب الدين، الدين يذهب أهله. يعني الآن ما يخافون من الغزو الخارجي، يخافون من المبتدع والمنافقين اللي بيننا يهدمون الدين بيننا. نعم. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام. ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى. ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة عيسى. ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. والله ما في شك، ما أضر الناس الآن إلا الزندقة هذه، البدع المنتشرة في الكتب وفي المحلات وفي المواقع، والمبتدعة اللي بيننا والأحزاب الضالة هي اللي تذهب الدين. الغزو الخارجي معنا ضمان إن هذه الأمة لا تستأصل، لكن البلاء وجع البطن هذولا. نعم. وقال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم. نعم، يجب أن تحافظوا على الدين. أهل الملة هذه يكون همهم الملة، الآن مشكلة أهل الدين همهم الدولة مو بالملة، كلهم الآن همهم الدولة، همهم الكرسي. لا الأنبياء ولا الصحابة فكروا في الدولة، الدولة تأتي تبع للملة، قد تأتي وقد لا تأتي. إبراهيم همه الملة ما جاه دولة، موسى مات ما جاه دولة، عيسى ما في دولة إلا في آخر الزمن، نوح مات ما له دولة، الأنبياء ما لهم دول، سليمان جاء له دولة، داود جاء له دولة، وإبراهيم أفضل منهم ما جاء له دولة. المشكلة ما في أحد يحمل هم الملة، الهم هم الدولة، وإذا مسكوا الدولة سووا أشد من اللي قبلهم، كما الآن الدول اللي مسكتها الأحزاب الضالة. نحن هم من الملة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له في مكة، قالوا تريد ملك؟ تريد ملك؟ ملكناك علينا، عرض مفتوح أن يكون دولة مباشرة، لو عرض على الأحزاب هذه كلها مباشرة قالوا نمسك الحكم بعدين حكم الشريعة، قال لا ما أريد ملك، أريد أن يعبد الله وحده بس. الملك إذا الله جابه ولا يمكن أموت، كما قال عز وجل فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، قال ما أريد ملك، أريدكم أن تعبدوا الله وحده. الملة. فقال محمد بن علي أهل الدين الحقيقيين همهم الدين لا يطيعون فيه لا رؤساء الدين ولا رؤساء الدنيا، كل من أراد أن يتنفس فيه بخبث يقول لا جنب، وإن اتفق أهل الدين مع أهل الدنيا نسخ الإيمان من القلوب ونسخ الدين. ولذلك العلماء دائما يحرصون أن يكونون مستقلين ماديا ووظيفيا حتى يقدرون يتكلمون في الدين حتى ما يستعبدون. قال ملك للعلماء ملك من الملوك، قال أنا قررت الشريعة الفلانية هذه ما تناسبنا بنغيرها، اللي متوظفين عنده كلهم سكتوا، واحد قال له ما نبساكتين ونكلم الناس وهذا دين كذا وهذا، قال منعوه من عطاء. القصة ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب، كان دائما يذكرها الشيخ محمد موجودة في الدرغة، قال اقطع عن عطائه، قالوا هذا يأكل من غزل أمه تغزل وتبيع ويأكل من غزل أمه، استقل نهائيا. فقال الملك لذلك اجترى علينا، وقال عبد الله المبارك لولا التجارة صرنا مناديل تمسح فينا النخامة. فمالك والشافعي وأحمد وسفيان بن المبارك والأوزاعي وفلان وفلان وفلان وفلان لأجل إن هم الملة عندهم يحرص من يوم يطلب العلم يكون مستقل ما لحد عليه فضل، على أساس إذا تكلم هارون الرشيد بنفسه يجي عند مالك ويسلم عليه ما يطلب شيء، ما أعطاه شيء ولا أخذ منه شيء، إلا مرة واحدة بغى يضحك على مالك أعطاه 1000 دينار، قال يا أبا عبد الله تصرف فيه على كيفك، وراح يحج يوم رجع قال يا أبا عبد الله لازم تروح معنا لبغداد، نبغى العاصمة تنتعش بالعلم وتنشر أهل المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، و1000 دينار تراها موجودة ما تصرفنا فيها، إن عارف أن 1000 دينار هذه لها ثمن، ما في شيء بلاش في الدنيا. الأثر الأخير، وقال الشعبي إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه السنة ماضية. إذا كان الناس يطيعون السلطان فيما يبتدع لهم ولا يحملون هم الملة ولا يقولون لا دنياك على كيفك احفظ ملكك سوي اللي تبي سوي أمن سوي، لكن الدين لا حد يلعب فيه، الدين ليس لي ولا لك، دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان باقي في الناس بقايا همها حفظ الدين إن شاء الله أنهم بخير، وإذا طاعوه فيما ابتدع لهم العقوبة أن يسكن الله قلوبهم الرعب، تمتلئ قلوبهم بالرعب لأنهم ضيعوا دين الله فضيعهم الله عز وجل وأخرج الله من قلوبهم الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من يحفظ هذه الملة ويدافع عنها، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويولي علينا خيارنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.